يقول الله عز وجل: واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءهم المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعذبنا بثلاث فقالوا انا اليكم مرسلون. وقال تعالى: وما منع الناس ان يؤمنوا إليكم مرسلون. وإذا كان ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون فالله إذا تلقى عليه عاقبنا أشد العقاب، كما قال ربنا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. تأكيد أن يتقوى الرسول على الله بغير علم. وقال لهم: وما علينا إلا البلاغ المبين. هذه وظيفتنا، هذه مهمتنا، وهذه مهمة الرسل، وهذه مهمة الدعاء، أن يبلغوا دين الله. أما أن يغني الناس أم لم يؤمنوا فهذه بيد الله، ولا يقدر عليها إلا الله. ومهمة الدعاء أن يبلغوا دين الله، والبعض عند الله عز وجل، كما قال رسول الله: وما علينا إلا البلاغ المبين. وكما قال تعالى لرسولنا صلى الله عليه وسلم: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وكما قال هود عليه السلام لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصر أمين. عباد الله، انتقل أصحاب القرية الكفار من التكذيب إلى التطير والتهديد، أسلوب من أساليب الكفار قديما وحديثا. انتقلوا من التكذيب إلى التطير، أي التشاور والتهديد. فقالوا، قال أصحاب القرية للرسل: إنا تطيرنا بكم، أي تشاركنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. التطير، التشاؤم قديما من الكفار للرسل، وحديثا من الكفار لعهد الإسلام والإسلام. هم يتطيرون ويتشاؤمون لنبيهم. قالوا طيرنا بك وبمن معك، أي تشاركنا منك وبمن معك. وهو فرعون يتشاؤم من موسى ومن معه. قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، أي يتشاركون بموسى ومن معه. وهم كفار مكة يتطيرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتشاركون منه. قال تعالى: وإن تصبهم الحسنة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندي. هذه من عندنا يا محمد بسببك وبسبب الدين الذي جئت به. والتهديد بالقتل والسجن والإخراج والطرد، هذه لغة الكفار قديما وحديثا كما تسمعون. إذا تمكن من دول الإسلام مرضى وصحة حاصروها، إذا داعية يتكلم بكلمة الحق أخرجوها كما تسمعون. فهذه لغة الكفار قديما وحديثا. أهو أصحاب القرية، ماذا أراد منهم الرسل؟ أرادوا منهم أن يؤمنوا بالله وحده، يقودوا بجدة عظم التجارات والمرض. انظر ماذا قالوا، قالوا: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وهو فرعون عندما دعاه موسى إلى الإيمان قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وهم قوم نوح يقولون لنبيه نوح: لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. وهم قوم لوط يقولون لنبيه الله نوح: لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المخرجين. لغة قديمة. فماذا قال الرسول لأصحاب القرية قالوا ظاهركم معكم أي كنتم بل أنتم قوم مسرفون فتشاءمنا منا التشاؤم من أنفسكم بسبب كفركم ومعاصيكم وإسرافكم في معاصي الإسلام فالكفار يتشاءمون من الإسلام الإسلام يدعوهم إلى كل خير ويأمرهم بكل خير وينهاهم عن كل شر ويحافظ على الأحرار والأجيال والنساء فلما يتشاءمون من الإسلام ومن الرسل ومن الدعاء ولكن الكفر مية واحدة في كل زمان ومكان ولذلك إذا سمع الكفار عن الإسلام أو عن دعاة الإسلام أو عن خير بدل المسلمين تعرف ذلك في وجوههم كما قال ربنا جل وعلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر والكفار ينفقون أموالهم بالليل والنهار ليشوهوا صورة الإسلام ليصدوا الناس عن سبيل الله كما أخبرنا ربنا جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فيجب على الدعاة إلى الله أن يصبروا على دعوتهم للإسلام وأن يقولوا للكفار كما قال الرسول لأصحاب القرية طاهركم أنتم أي ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون عباد الله أما العنصر الثاني هكذا يفعل الإيمان بأهله عباد الله الإيمان إذا تمكن من القلوب صرح رجال الإيمان إذا ابتلأت به القلوب دفع صاحبهم إلى كل خير ومنعه من كل شر اقرأ في القرآن يذكر ربنا جل وعلا الرجال في موضع الفتح والسلام ما الذي جعلهم كذلك إنه الإيمان قال تعالى وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى من أين له هذه الرجولة؟ لأنه آمن برسول الله فصنع الإيمان الرسالة وقال في موضع آخر وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وقال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقال تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين وقال تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فالإمام يسمع الرجال ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال عباد الله بين أن يوجه قائمة بين الكفر والإيمان الكفر الذي يتمثل في أصحاب القرية والإيمان الذي يتمثل في الفصول الثلاثة بينما المواجهة الغاية جاء رجل مؤمن من هناك من أقصى المدينة يسعى وهذا يدل يا عباد الله على أن الرسل دعوا القرية كلها حتى آمن لهم هذا الرجل من أقصى المدينة ولكن ما الذي حركه من أقصى المدينة وجاء يسعى إنه الإيمان إنه الإيمان الصادق ولكن ماذا جاء هذا الرجل؟ جاء ليقيم دوله؟ جاء ليدعو إلى حزب؟ لا إنما جاء يسعى ربنا جل وعلا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. بهذا اللطف وبهذا الأدب في دعوته يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون، وما هي الأعظم الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن ضرا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. هكذا قالها على خطه، إني آمنت بربكم فاسمعون، أي فاسمعوني يا قومي لتقتلوا بي، واسمعوني أيها الرسل لتشهدوا لي بما عند الله يوم القيامة، إني آمنت بربكم فاسمعون. عباد الله، فلما آمن وقالها بأعلى صوته وثب عليه قومه فقتلوه، قالوا قتلوه رجما بالحجارة، هم يرجمونه وهو يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فرجموه حتى قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن مسعود وطعوه بأرجلهم حتى خرج أمعاؤه من نوره وهو يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لتعلموا عباد الله هكذا يتعامل الكفار مع المسلمين، لا يرقبون في مؤمن الا ولا فتنه. هكذا لتعلموا عباد الله ان الكفار يرقبونكم بافواههم وتقدر قلوبهم. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرد المسلمين الى دينه ردا جميلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أما العنصر الثالث نتيجة الكفر والإيمان، فانتبهوا عباد الله، أما نتيجة الإيمان ففي أرض المعركة إما نصر وإما شهادة، إما نصر وإما شهادة. والله عز وجل قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم المشهد. أما في الآخرة فهي الفوز بالجنة، فهي الفوز بالجنة. فهذا رجل المؤمن الذي نام وأعلن إيمانه لله لما قتله قومه قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله أكبر. هكذا المؤمن قلبه مليء بالرحمة، لا يريد حتى من الكفار وهكذا المؤمن يا عباد الله عليم بالحق، اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق. فالكفار الذين يتهمون المؤمنين بالارهاب والقتل نقول لهم ديننا يرضى ذلك ويرضى ذلك. الاسلام لا يرهب الا من وقع في وجهه وعاداه. الاسلام دين الرحمه يدعو الناس الى سعاده الدنيا والاخره. اما نتيجه الكفر فهي شقاء الدنيا والاخره. في الدنيا هلاك وتمام كما حدث لاصحاب القريه، وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مجرمين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون. يخبرنا ربنا جل وعلا انه لم ينزل ملائكه من السماء لتدمير هذه القريه فهي افضل من ذلك، انما كانت صيحه واحده فقط فاذا هم ظالمون. انظروا الى الكفر ما اضعفه. اين التهديد؟ اين الاسلحه؟ اين القوه؟ صيحه واحده فاذا هم ظالمون. وكذلك يتعامل ربنا مع الكفار قديما وحديثا. يقول الله عز وجل فكلا اخذنا بذنبه، اي فكلا اخذناه بسبب ذنبه. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته صيحه، ومنهم من قصفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وقال تعالى وكذلك حق ربك إن أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلح. ولذلك نقول للكفار اليوم اصنعوا ما شئتم واعملوا ما شئتم فإن الله بما تعملون بصير، وستنزل بكم النازعة في وقت لا يقدر لكم على ذلك. فإن ربنا لكم بالمرصاد فكلا أخذنا بذنبه. أما في الآخرة فنتيجة الكفر العذاب في نار جهنم كما قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم ظلمهم ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يقال لهم اولم نعلمكم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى ان الله وأعد سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا ما فيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا عباد الله. ثم يختم ربنا القصة بآيات فيها تحذير وتذكير. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا، وفي هذا تهديد للكفار مكة ولمن جاء بعدهم، ألم يروا وإن كل لما جميع لدينا محضرون هناك عند الله تلزم.